محمد الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله. أيوة يا سيدي. أخي بأيوة. الله الله الله الله الله. يا الله. أيوة الحمد لله. Yeah. يجادل في آيات الله Thank you. Thank you. Jesus. نبي وقيهم السيئات دي تشوفها كده يعني مش تفوتها كده وقيهم السيئات دي الى حاجات كده سبدري سبدري جو يسهر ظل ما يبصش في الساعة ربنا I'm going to go to the hospital. الله يا مولانا الله الله يفتح عليك يا عم الحي الله يفتح عليك الله الله قالوا ربنا I'm الله يطلع عليك يا مولانا. الله يا عبد الحي. الله ايوه يا سيدي. الله الله يا عبد الحي. يا عم الحاج محمد كمان في الحكم لله العلي الكبير المتوفى كان من اهل القران سيدنا المتوفى كان سيدنا كان من اهل القران ومن اهل العلم فنفحاته تغلب يعني فادعوا لله الله يا مولانا الله لا غيب اليوم ايوه يا سيدي ايوه محمد يا مولانا الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك Thank you.